السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أشهد الله محبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة، بس بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر، أيوه، وفي بعض الأئمة يعني تتكلف في الدعاء، فكنت عايز أسأل حضرتك في القنوت في صلاة الفجر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إجمالي القول أن القنوت في صلاة الفجر من المسائل المختلف فيها بين العلماء، وأختار رأي القائل إن القنوت يكون عند النوازل في صلاة الفجر، هذا على وجه الإجمال. أما على وجه التفصيل فأقول إن المسألة فيها سعة، وذهبت الشافعية أو ذهب الشافعية إلى القنوت في صلاة الفجر واستحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. واستدل بعض الشافعية بحديث البراء أن القنوت كان في المغرب والفجر، قالوا فنسخ في الفجر، عفوا، فنسخ في المغرب اتفاقا، وبقينا مع الأصل الذي هو القنوت في الفجر. واستدلوا بحديث ضعيف آخر، ما حديث أنس: ما زال النبي يقنط حتى فارق الدنيا. هذا فيه كلام من نهاية الإسناد، أما الأول الحديث الأول ثابتا. عكس الأعناف القضية فاستدلوا بحديث من طريق سعد بن طارق بن أشيم أنه قال: يا أبي، لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، هل كانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال: أي بني محدث. فاستدل الأحناف بذلك على عدم مشروعيته، إلا أن هذا هو قول الصحابي. قول الصحابي: نعم نسبه للنبي، لكن هذا الذي رآه من رسول الله، لكن قد صحت أسانيد بأن النبي قنت في الفجر، فقوله أي بني محدث على حد علمه، على حد علمه. ذهبت الحنابلة إلى القنوت في النوازل، والظاهرية قالوا القنوت فعل حسن وتركه حسن، لأن النبي قنت وترك، لأن أبا بكر كما ترك، وكذا عمر، وكذا عثمان. فأقول لك الأمر فيه ساعة، إذا قنت إمامك أقنت، وإذا لم يقنت لا تقنت، والأمر فيه يسر إن شاء الله. جزاك الله خير. ماذا تقول براء بنت مجدي؟ تقول أصبحنا بين بستين الآن. ما أدري ما معنى كلامي. ها؟ هذا يخصنا يا عبد الرحمن؟ لم نفهم كلامه. بارك الله فيك يا أخت أمينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لا إله إلا الله. إزي شيخنا؟ أسأل حضرتك سؤال إن شاء الله. تفضل. أنا شيخنا ملتهي بقالي 3 سنة أهوت. أيوة. ملتهي بقالي 3 سنة يا شيخ. أيوة. وبعدين؟ وعايز أشيل لحيتي يا شيخ، عشان أنا مش مقتدي بيها، وكل ما أحاول أستقيم برجع تاني زي ما كنت، وبكلم بنات وحش وزي ما أنا. يعني عايز تفسق يعني؟ ايه؟ انت تريد ان تفسق وتستأذنني في ان تكون فاسقا؟ لا مش هفسق، انا مش عايز اكون شبه الحد. كل ما لحيتي باينه كله بيقول المشايخ. اخي الكريم، اثبت على سنة رسول الله واجتهد في البعد عن المعاصي والذنوب. بارك الله فيك. قل له في مشكلة في الصوت يا عبد الرحمن، هل صحيح كلامي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. الله أشهد أن أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الشيخ دلوقتي لو أنا يعني حاجات في حاجة يعني حاجة كذا العسكرية وكذا، فالحاجة دي أغلبها بتكون بواسطة، هل لو استخدمت واسطة يعني في حاجة حلال ولا لا يجوز لك؟ إيه؟ لا يجوز لك، لأنك ستأخذ حق غيرك إن نعم. كان حقا لا يجوز لك ذلك. شكرا. ما حكم الاستعادة قبل قراءة القرآن؟ الاستعادة قبل قراءة القرآن مستحبة، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. عفوا، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي كان يستعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أما كونها ليست بواجبة، فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن عدة مرات، عليه الصلاة والسلام، ولم يستعذ، فقرأ بعض الآيات، فقام من الليل وهو في ليلة ميمونة بنت الحارث، وكان معه ابن عباس صلي، وقبل أن لما قام من الليل نظر إلى السماء وقرأ 10 آيات خواتيم سورة آل عمران، ولم يرد أنه استعاذ. فهذا الصارف، والله أعلم. بارك الله لنا فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز أسأل حضرتك، هو إحنا المفروض إن إحنا كان عندنا أنتيكات على شكل يعني حيوانات وكده، فكنا عايزين نبيعها يعني عشان الحرمانية وكده، فهل يجوز إن إحنا نستفيد بفلوسها عادي ولا؟ بيعلم للمسلمين ولا النصارى ولا إيه بالظبط؟ لا لا، إحنا هنبيعها اللي هو محلات الأنتيكات دي والحاجات دي. يعني ما معنى الانتيكات التي تريدين ان تسألي عنها؟ يعني بتكون تماثيل زينة في البيت، الحاجات مثلا على شكل حصان او ساعة فيها شكل حصان مثلا كده. صورة واضحة انها من ذوات الارواح. شكل حصان، يعني تمثال حصان. والله يا اختي الكريمة، لا انصحك بالاستفادة من مالها، لا أستطيع أن أفتيك بالاستفادة من مالها. بارك الله فيك. شكرا. الله يسلمك وبارك الله فيك يا يوم المزيد. حديث إن خير الرجال من كان بطيئا الغضب سريع الرضا، وشر الرجال من كان سريع الغضب بطيء الرضا، لا يصح بهذا اللفظ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا، وراك عامل ايه؟ الحمد لله. بعد اذن حضرتك، انا ليا والدتي مريضه بقالها دلوقتي يعني 8 سنين، اللهم يعافيها يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. هي قاعده ما اتحركش، انا اللي طبعا بخدمها، كان في زوجه اخويا هي اللي كانت بتخدمها، فطبعا عندها اولاد انشغلت وكده، وزوجتي برضو عندها اولاد، فانا دلوقتي اضطريت ان انا اللي اقعد اخدمها في البيت. فانا ليا يعني انا بتاجر في الحبوب، يعني هو موسم 3 شهور في السنه، فانا دلوقتي يعني مش قادر ان انا ابعد عنها، يعني هي يعتبر زي في سؤال، هل الطفل اللي محتاج لأمه تفضل جنبه؟ في سؤال، في سؤال بس، وشغلي ده هو اللي انا اعتبر بصرف منه طول السنه، بصرف على اولادي، فانا يعني عايز اسيب شغلي وافضل قاعد جنبها، وبرضه مش قادر ان انا اسيبها. سيبنا اتكلم. طيب خلاص اسكت بقى شويه، اتكلم. الله، هل من الممكن ان تستاجر خادمه تخدمها؟ هي الصراحه ترتاحش حتى غير معايا. مش مرتاحش، ما انت هتاكل اولادك منين؟ هتضيع زوجتك واولادك من المصاريف. قول خلاص تستاجر لها خادمه تخدمها، وفي الليل تعال زورها كل يوم اطمن عليها. شكرا، بارك الله فيك يا شيخ ايمن، حفظك الله، بارك الله فيك يا ابنتنا اسماء، وسلمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ما تعليم، ما سؤالك يا أبا عمر؟ ما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك يا شيخ، لو حد مثلا شاب صغير ولا حاجة بيصلي، وفي وقت الصلاة بتاعه ممكن مثلا معلش أنا آسف يعني بيبقى ممكن لابس بنطلون في بعض الأضعاف بسيطة كده يعني، فده ينفع يصلي أصلا بيه ولا ما ينفعش؟ الأضعاف أين هي؟ أين مكانه؟ ممكن تبقى فوق الركبة بس تبقى صغيرة جدا يعني. الصلاة جائزة. جائزة؟ نعم الله يحفظك. فوق الركبة مش تحت الركبة. أيوة جائزة الصلاة، لكن إذا اتسع الخرق تكره. ماشي، شكرا. من حكم أخذ أجر على قراءة القرآن في العزاء. ترك ذلك أولى والله أعلم، من غير قطع بتحريم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك، والله العظيم نحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا اسمي عمر زاهد من القدس من فلسطين، والله العظيم لا أفضل أن يكلمك، والله العظيم. الله يغفر لي ولك، ارفق بنفسك وبنا. أنت مقيم في القدس؟ نعم الحمد لله. أنا أحد أئمة في المسجد الأقصى الفرعيين، الحمد لله. الله يتقبل منا ومنكم، ادعو الله لنا. الله يخليكم يا رب. الشيخ، أنا إن شاء الله سأسجل في الأزهر الشريف، سأدرس القراءات بإذن الله، فما نصيحتك لي يعني كطالب مهاجر يعني إلى مصر الحبيبة؟ إذا جئت إلى مصر زورنا إن شاء الله، وبإذن الله أود زيارتك، والله العظيم أنا سمعت أنك في المدينة جنب المنصورة، مجاور للمنصورة، بس إن شاء الله نزورك إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. ما تنصحنا يا شيخ يعني؟ والله أنا أنصحك بعد تقوى الله سبحانه وتعالى والاعتصام بكتابه وسنة رسوله، الاتجاه إلى العلم الشرعي. احرص على أن تعرف تفسير كتاب الله. تفسير كتاب الله ظني أنه أولى من القراءات، وإن كان قراءات علم أيضا لا تفرط فيه، لكن احرص على أن تتعلم كتاب ربك. ثم أنصحك نصيحة أنصح بها نفسي وإخواني، ألا تدخل في الفتن ولا في القيل ولا في القال، لأن الناس دخلوا في القيل والقال وانتقادات الناس، وهم كما في الأثر يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. ولك بمثل يا أختي رقية. السلام عليكم. عليك السلام. نعم. حالك شيخ؟ الحمد لله. والله حضرتك أنا كنت ببحث عن عمل، وبعدين نزرت إن شاء الله إن جاني عمل بطلع مبلغ معين كل شهر صدقة. بعدين أنا أبي وأمي متوفين، وهل ينفع اطلع من الصدقه دي على اسمائهم؟ يعني كنت عاوز اعمل كولدير ميه في مسجد، هل من نفس الصدقه دي اطلع عليهم؟ ممكن الصدقه اشترك فيها اكثر من شخص. لا يعني انا قصدي المبلغ اللي انا، يعني مثلا المبلغ اللي انا طلعته 500 مثلا جنيه في الشهر، خمس، هل يمكن اطلع المبلغ ده اعمل صدقه الام وابي، صدقه جاريه بنيه ال بنيه صدقه جاريه لابي وام المتوفين؟ ماشي لا باس، جزاك الله خيرا. شكرا. بس عفوا، انت كنت نذرت ماذا قلت في نذرك؟ نعم، تقولت انت كنت نذرت، اذا كنت نذرت ماذا قلت في نذرك؟ ان انا اطلع 500 جنيه كل شهر صدقه. ايوه للمرتب. ايوه توكل على الله، خرج ال 500 جنيه صدقه كل شهر من المرتب. انا اطلعها ان شاء الله، بس هل ينفع اطلع يعني مثلا كنت عايز اعمل كولدير لابي وامي صدقه؟ ما في مشكله ان شاء الله. جزاك الله خيرا. شكرا، بارك الله فيك يا شيخ علي البوهي وسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أنا حضرتك أنا شفت مقطع فيديو لشيخ لا أعرف اسمه يقول الآتي: يجب على الإنسان أن يعرف ألا يكذب على نفسه ويعرف حقيقة. لست أنا الذي قطعت الهاتف والذي قطع. يا فتحي مرحبا بك يا فتحي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كان عندي سؤال كمان. سلي يا أختي. في نادي إذا الأطفال بيدمهم الملابس على اسم النادي، مثلا النادي اسمه عبد الله، فالملابس يبقى في نادي اسمه عبد الله. استنى بس، اسمي في نادي اسمه عبد الله؟ يعني أنا بقول لك مثلا، مش عايز أذكر اسم النادي، بس هو نادي مثلا اسمه عبد الله. في نادي اسمه عبد الله؟ ما في نادي اسمه عبد الله. المهم أنا هو مش اسمه عبد الله النادي، بس أنا مش عايز أذكر اسم النادي. أي بس أصل ذكر اسم النادي مهم، هل في اسم من أسماء الله أم لا؟ أيوه في اسم من أسماء الله. في اسم من أسماء الله؟ النادي في اسم من أسماء الله. أيوه وبعدين؟ مثلا ملابس الأطفال، الأطفال دول مثلا بيلعبوا كاراتيه بالملابس دي، والاسم الله على الملابس، وبيضطروا يعني يروحوا بيها الحمام أو تتوفي في الغسالة، ده حكمه؟ لا تشتريها حتى لا يمتهن اسم الله. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخنا الحمد لله على السلامة. الله يسلم. الله يبارك فيك. شيخنا أنا كنت في فترة الحج سافرت بتأشيرة اللي هي تأشيرة العمالة، وأهليت من الميقات، وبعدين صمت 3 أيام عشان أنا أهليت بدون لبس الإحرام، ويوم عرفة كان الأمور ضيقة جدا وطلعنا بعد المغرب. بس حضرتك كده الفعل دوت في شيء إن شاء الله؟ يعني أنت خرجت من عرفات قبل المغرب؟ لا، ذهبنا بعد المغرب، ذهبنا عرفات لأن الأمور كان الإجراءات شديدة، وطلعنا بعد المغرب على عرفات على الساعة 9 مساء. وكان في تسهيل ولا لا؟ نعم يا شيخنا، كانت الأمور سهلة؟ كان سهل بعد المغرب. نعم كان سهل بعد المغرب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حجك صحيح. جاء عروة بن مضرس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وقال: يا رسول الله، جئتك من بلاد طيء، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وما تركت حبلا إلا وقفت عليه، وأدركتكم في مزدلفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا الغداة بجمع، يعني الفجر بمزدلفة، وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات، فقد قضى حجه، قضى تفثه وأتم حجه. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك ويبارك فيك. وفق الله منا ومنكم إن شاء الله. آمين يا رب. إذا دعوت لأحد فلا تقل إن شاء الله بعد الدعاء، فمثلا إذا قلت الله يوفقك لا تقل الله يوفقك إن شاء الله، اجزم وارزقنا وأنت خير الرازقين، لا تقل ارزقنا إن شاء الله، ارزقنا إن شئت، اقطع اعزم في المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له ولكن ليعزم المسألة. شكرا. أيوة شكرا. سؤالك نتعلم منك، نتعلم من حق نتعلم منك إن شاء الله. الله يبارك فيك. السؤال لدي أربع سئلة إن شاء الله. سل. سل. الأول الأولى أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم في أي شيء نعمله يعني، أو نقول بسم الله مثلا نتوضأ نقول بسم الله، أو نقول بسم الله الرحمن الرحيم، السؤال الأول. كله جائز. جائز. السؤال الثاني، يوجد أشياء بالمسجد كالمصاحف وحسن المسلم مثلا وكتب أحاديث، هل يعني نديها للناس تستمتع بها أو نحتفظ بها كوقف لله مثلا؟ حاجة المسجد اتركها في المسجد، لا تأخذها من بيت الله. في ناس درجت على أن تعمر بيوت الله، وناس درجت على أن تسرق بيوت الله، أنت من أي صنفين؟ تزيد المسجد أو تنقصه؟ إحنا إدارة المسجد حضرتك بنستشير حضرتك. أيوة عفوا، أنت إدارة المسجد، هل هذه الكتب وجودها في المسجد نافع أو غير نافع؟ لا يستفيد منها أحد. وجودها في المسجد غير يعني ما حد الدولاب مقفول عليها ما حد يستمتع بيه. خلاص بيعوها وخذوا ثمنها لمصلحة المسجد. وكذلك الثلاجات القديمة والحاجات دي، أي شيء الله يعلم المفسد من المصلح. نعم. إذا كانت نيتكم تخدمون بيت الله أنتم مثابون. نعم إن شاء الله. طيب السؤال اللي بعد كده، رجل بنى مسجد ودخل الأوقاف وليس معين فيه أحد من قبل الأوقاف، ولكن إدارة المسجد موجودة وصاحب المسجد ابنه بيتحكم في المسجد، هل يجوز؟ صاحب المسجد ابنه بيتحكم في المسجد، الرجل توفي على رحمة الله وابنه بيتحكم في المسجد، ومع ان في إدارة المسجد موجودة وإمام المسجد موجود، هل يجوز يتحكم في المسجد وهو أمي؟ يعني ما صورة التحكم هذه؟ ما تجيبوش حصر، ما حدش يدخل حاجة في المسجد، الإمام ده لم ينفع، الإمام ده ما ينفعش، وهكذا. هو فقير ولا غير فقير؟ فقير لا يفقه شيء، لا يفقه شيء. خلاص، دعوا الفقهاء هم الذين يقومون بالمسجد ما لم تحصل مفسدة. بس المشكلة كيف تبعدوه عن المسجد؟ هذه مشكلة. المشكلة أنه هو يعني لا يفقه شيء ويتحكم في المسجد. وقلت لك كيف ستصرفه؟ هل سينصرف إذا صرفتموه أو سيتمسك ويعمل لكم مشكلة؟ والله يا فضيلة الشيخ، احنا يعني بدنا نشرح لك الموضوع ده نعمل ايه يعني. اذا كان ابعادوه لن يولد فتنة ابعدوه، اذا كان لن يولد فتنة، عفوا، اذا كان ابعاده سيولد فتنة لا تبعدوه، صرفه مع اي طريقة لا تولد فتنة. نعم نعم. الله يسلم، شكرا. ماشي يا حيا يا عبد علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حضرتك؟ الحمد لله. يا رب دايما الله يحفظك شيخنا. أيوه. شيخنا بس معلش عندي سؤال بسيط جدا، وهو إن والدتي بصراحة نوعا ما عندها خوف من الحسد بطريقة مبالغ فيها شوية بصراحة. أمك تخاف من الحسد، وبعدين؟ أنا كان عندي يعني واحدة قريبتي بصراحة هي من المحارم يعني طبعا من سلطة من الأرحام يعني. فكانت هي رفض صح ان انا ازورها بداعي ان هي خايفه من الحسد وما الى اخره. فبصراحه تقريبا قعدت فتره بقى زياده عن سنه ونص او سنتين ما بزورهاش خالص لحد ما عفوا ما درجه قرابتها منك هذه المراه؟ لا هي عمتك. فلذلك يعني بتروح عرفت ان هي فعلا من اول ارحام. فوالدتي رفضت ان انا طبعا ازورها فعلا مرضت او بتاعي ربنا شويه يا تعني امك ترفض زيارتك لعمتك بدعوى الخوف من الحسد؟ بالضبط شيخنا، حتى لو انا مثلا قايل الاذكار وانا الى اخره وهي طبعا رافضه الباب ده ما اعرفش. لا امك قاطعه للرحم حينئذ، وقاطع الرحم مفسد في الارض، والله يقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. فزر عمتك بين الحين والآخر وإن لم تخبر أمك. لا يلزم أن تستأذن أمك. بالضبط كما عشت كان في نقطة اللي هو أنا زرتها فعلا بعد ما قررت تقريبا تقديم ما زرتهاش باستئذان والدي. أنا والدتي عرفت بصراحة بقى لها تقريبا إن هي قرب أسبوع ما بتكلمنيش يعني. مش مشكلة. أنا المفروض أعمل إيه ونصيحة ليها هي؟ مش مشكلة علم أمك، أمك امرأة جاهلة. بارك الله فيك. المفروض إنها فعلا عندها علم للأسف كانت بتحضر دروس وبتاع فالمفروض إنها فاهمة يعني. ماشي. المهم كما أخبرتك ولا يما نهرقي نفسي وإن شاء الله أطمئن علي يا عم. طب أنا المفروض إن أنا أعمل إيه عشان هي تعمل بتكلمنيش بقالي أسبوع شكلها؟ اصبر عليها. الله يطول في عمرك يا شيخ. لكن لا تقطع رحمك من أجل أمك. أنا مش مجبر بس. إذا كان خالتك طيب سمحتك تروح لخالتك ولا لا؟ لا تسمح بصراحة تسمح طبعا. تسمح لخالتك وتسمح لخالتك ولا تسمح لعمتك؟ أقارب الأب ما تسمحش لهم العجوز وأقارب الأم تسمح لهم. ليه كده؟ يعني أمك مش مظبوطة، لا تتبعها ولا تتبع أهواءها في قطع الرحم. مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك أنا كنت عايز أسأل على الفتوى بتاعت إن الأب على حياة عينه يدي الولد ضعف البنت كنوع من أنواع الهبة، تمام؟ لا يعني عفوا ده في الهبات أو في تقسيم التركة قبل الممات؟ لا هبة. أي هبة؟ هو الأب والدي عايش وأنا الكبيرة وبعدية بنتين وبعدين ولدين، يعني إحنا خمسة. ايه؟ مات بنات وولدين، انا متزوجة واختي اللي بعدي متزوجة والتالتة لسه متزوجة قريب واخويا لسه في اخر سنة في الكلية. فوالدي عايز يجيب له عربية، تمام؟ فهل شرعا والدي يجيب له عربية ب500,000 واحنا كل واحدة فينا 250,000 عادي؟ وانت زعلانة يعني؟ عايزة 500 كالاخر يعني ولا ايه؟ كلنا احنا البنات البابا يعني انت بابا ميسور وتقدر تخلينا كلنا نبقى زي بعض، ليه اخويا يركب عربيه ب500 وانا ب250؟ واحنا برضه راضيين براي الشرع، بس انا عايز اعرف كنا سمعنا فيديو لحضرتك وهو متمسك براي حضرتك ان حضرتك قلت الولد يضعف البنت في الهبات الكبيره. اختار هذا الراي. نعم اختار هذا الراي، وهذا راي الامام احمد بن حنبل واسحاق بن راهوي رحمهم الله. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، احتمل أنهم الأولاد الذكور وارد العدل بينهم، لكن الذي أختاره من أقوال علماء الهبات الصغيرة يعني الأب يعطيك 1,000 يعطي الولد 1,000 لا بأس كده ما فيش مشكلة، 2,000 لا مش مشكلة، لكن التي تقوم مقام الميراث الكبيرة التي تقوم من مقام الميراث حتى لا يحصل تلاعب من الناس، يعني واحد مثلا يكره بعض أبنائه الذكور فيقول أنا أقسم في حياتي قبل الممات وأسوي بين الولد والبنت فيحصل تهرب من الشريعة بها. فأختار الرأي القائل بأن للذكر مثل حظ الأنثيين في الهبات الكبيرة الدنيوية، وهذا رأي كما أسلفت رأي الإمام أحمد بن حنبل ورأي إسحاق بن راهوي والله أعلم. وإن كان يا بس يعني اقول حاجه يعني انا كنت سمعت راي ان هو ايوه يعني في راي قوي في راي قوي دعوه ليك والبنت نص دعوه. برضو في اخواتي البنات التانيين بعيدا عني يعني بيقولوا طب انا اخويا مميز عني في انه هو يركب عربيه ضعفي وبرضو كبيره دي لحد ايه يعني؟ طيب عفوا عفوا عفوا ينفع يجيب للبنت ب20 ولا ب10؟ احنا برضو مش قادرين نفهم. وينفع يجيب لها ب30؟ وينفع يجيب لها ب30؟ يعني افترض ان لك اخ مثلا على سبيل المثال، الاخ على سبيل المثال في الابتدائي وانت في الجامعة، احتجت انت في الجامعة 100,000 لأي علل جامعة خاصة او شيء، ما يلزم يعدل بينك وبين الولد. ثم اقول شيء، اذا قلت ان الجمهور على التسوية في الهبات فالجمهور على عدم العدل في الهبات ايضا على استحبابه. تاخذ بالك يعني اذا اعترضت على والدك؟ انا والله مش معترض. اسمع الكلام انت بتقول احنا نفسنا ان احنا حاطين احنا ظالمين ان الفتره جايه على هوا والدي. والدي مبسوط ان اخويا يبقى له ضعفنا، هو بيحب اخويا شويه زياده عننا، ممكن بحب لا هو ضعفكم ابوك بحب يا اخوتي وانت بتحب الفلوس كتير شوي. والله بحب انا بغير عليه انه بيحب اخوي تمام. يعني حضرتك الهبات الكبيره من اول كام احنا برضو مش قادرين نفهمها. يعني الحمد ليكي فقط على اي رفاهيه. الحمد لك فقط على مطبه الاب بالعدل انك غير على ابو غير ماذا اقول لك الله يرحمك سمعانك كبيره اي من عارف انت كبيره تحب الفلوس كتير اكثر والله ابدا والله ابدا. طب خلاص انا راي اخواتي لان يا اختي الكريمه يا اختي الكريمه اسمعي الكلام. الجمهور على استحباب العدل في الهبات ليس على الايجاب, والجمهور على ان على التسويه. الجمهور على التسويه. اما انا اختار راي الامام احمد بن حنبل ورأي إسحاق بن راهوي بارك الله فيك في المسألة التي ذكرت, وهي أن الهبات الكبيرة ذكر له حمص تحظ الأنثيين. هذا اختياري. عجبك الفتوى عجبتك ما عجبتش تعرف. لا طبعا أنا مقتنع كده بفتوى حضرتك. الله يبارك فيك. الكبيرة دي من أول كان احنا برضو مش نسبية حضرتك. نسبية ما هي نسبية, يعني ممكن تكون في القرى تختلف عن المدن لأنك تعرف أن الإنفاق نسبي. أنا أديت حضرتك خلفية عن الرفاهيات بتاعتنا, يعني السيارة دي هبة كبيرة, لكن لو لاب أو موبايل أو حاجة لا صغيرة يسوي فيها. أنا يسوي فيها يسوي فيها يسوي فيها. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عايزة أسأل حضرتك يا شيخ, حكم الصيدلانية متزوجة صيدلي بدياله اللي هو الأسامي بتاعتها عشان يفتح صيدليتين زيادة عن اللي مسموح له في الحكومة, وابنها برضو صيدلي مدي الوالده نفس الكلام واسمه مدير واسم صاحب, فده يجوز ولا حرام ولا ايه؟ أنت تاخدي منه تاخدي فلوس بسبب يعني تبيعين الاسم يعني تبيعين اللقب. اه لا أراه جائزا لأن هذا في غش للدولة. ألا ترين أنهم إذا تمكنوا منك سيوقعوا عليك عقوبة والدولة تمنع ذلك أو لا تمنعه؟ تمنع. طيب سوي اشتغل شوية معه في الصيدلية وخذ شغلك. يقول دفن الميت في كندا ما يقارب 4000 دولار, هل التكفل بتكاليف دفن الميت يعد صدقة؟ هي صدقة لكن صدقة جارية انتهت بالوفاء انتهت لا تعد صدقة جارية إلا إذا كنت ستنشئ قبرا قبرا للصدقة للفقراء لا بأس تكون صدقة جارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. انا يا شيخ انا معايا بنتي عندها ضمور عضلات, هي عندها 17 سنة في ثانوية عامة السنة دي ان شاء الله. الله يبارك لك فيها. وهي الحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله يعني ملتزمة يعني الحمد لله. بس ابنها بنتي ساعة 3 الفجر انا باجي اقوم يعني اصلي يعني ساعات ببقى بطلانة جدا يعني مش قادرة ان انا مثلا اصحاها تتوضى وتصلي معايا في حين ان هي تبقى نفسها يعني بصراحة ما فيش رخصة يعني او ان في حاجة يعني عفوا هي المريضة ايه المريضة المريضة ايوه ترغب في الصلاة وتستطيعها ام لا؟ بتبقى نفسها طبعا احنا ما بنبقى صحيين وفيها حيل يعني وتودينا وتصلي صلاه وكده مش ساعات هي بتبقى نايمه انا عم بصراحه اتوضى وصلي بيبقى نفسها صحيه بس انا ببقى تعبانه جدا. يعني هي محتاجه الى معاونه. يعني هي بشيلها ادخلها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بارك الله فيك. يعني ايه يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها؟ ليست مأمورة او لست مأمورة بانك تفعلي هذا كل يوم, ان فعلتيه ففضل منك, ما فعلتيه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني ايه تصلي من غير وضوء؟ ما تصحاش خالص لما تصحي انت وترتاحي وخصها نايمة. طب ولو صحيتها يعني ما ينفعش تصلي؟ انا يعني بسأل حضرتك ان لو في ممكن ممكن تتيمم. ايه تتيمم؟ ايه تتيمم. ايوه طيب بطلب من حضرتك طلب، يعني ممكن حضرتك في وقت تبقى حضرتك فاضي فيه ترجع تسمع فقهة القرآن، هي ختمة القرآن الكريم وبتقرأ بالقراءات العشر. الله يعني ماشي يا شيخ. الله المستعان، لا بأس يا شيخ. ماشي. أحاديث أم سليم كثيرة يا مصطفى بن محمد. يقول يمتلك صيدلانية بشري والعلاج يزيد كل يوم، بيكون في زيادة جديدة. لو أنا عندي علاج بسعر قديم هل يجوز أن أبيعه بسعر جديد؟ يجوز والله أعلم، بأن بالخيار. لكن دعنا نسأل وزارة الصحة، نسأل وزارة الصحة في هذا، هل الدواء هذا الذي أعطته لك كان مدعوما أم لا؟ إذا كان مدعوما وقيدوك بسعر تلتزم بالسعر لأنه مدعوم والدعم مشترط، إذا لم يكن مدعوما من الحكومة فالبيع بالخيار. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. نعم نعم نعم تفضل. الله يخليك يا شيخ. انا كنت متزوج يا شيخ وانفصلت عن زوجتي وربنا رزقنا الطفل وكده واتزوجت تاني. انا كنت عايز يعني اسالك يا شيخ ازاي اخليه يعني ولد صالح وابر من ابوه وكده. ولد ام يعني كم عمره الان؟ 3 سنوات يا شيخ. ارقيه كل يوم الاول، ارقيه الان، أعوذه بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ به حسنا وحسينا. أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. ثم بعد ذلك كان النبي يقول كان إبراهيم يعوذ بما حسنا وحسينا. الدعاء عوذه ولسه عمره صغير، ما نستطيع نكلفه بتكليف. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا مصطفى. اي نعم. ازيك حضرتك يا شيخ؟ ربنا يبارك فيك يا رب. الله يحفظكم واياكم. انا سمعت يا شيخ، انا كنت عايز اسال، انا فاتح ببيع بالتقسيط، ببيع اجهزه كهربائيه بالتقسيط. ايه على يعني موسع الامر يعني. سالت يا شيخ في ناس على ايه عفوا؟ يعني على وسع، بطلع تقسيط كتير بنسبة كبيرة يعني. تغلق تقسيطا بنسبة كبيرة. نعم. أيوة. ففي عندي ناس بتأخروا جدا، يعني أنا مضي الناس كلها بس في ناس مثلا بتأخروا بديهم على سنة، فممكن يتأخر ما يدفعش لدرجة إنه يوصل لسنتين أو 3 ما بيدفعش. فهل في الوقت دوت لما يجي مثلا أنا برفع عليه وبتعامل معاه حكومة الحكومة وكده، فلما يجي يدفع هل ينفع أدفعه على الفترة دي كلها؟ يعني واخد مني على سنة بس أخرني كتير جدا وجدت عادي بعد سنتين. أخرك لإعسار أو أخرك ظلما عدوانا؟ نصاب، يعني هو ناس نصاب. ناس نصاب يعني موسى. أنا عندي مثلا أتأخر شهر أو شهرين أو 3 يعني موسى رمض نهائي ولا باخد الكلام ده خالص. يعني موسى ممكن تأخر في السنة كاملة. موسر ومماطل. موسر ومماطل. إذا كان موسر ومماطل يجوز أن تأخذ منه بقدر المظلمة، لأنه ليس قرضا، إنما موسر ومماطل. شكرا. لو واحدة طلبت مني أن أشتري لها أشياء منها مكياج أو أشياء للبشرة بتخرج وضعها، لا مانع أن تشتري لها المكياج وإثمها على نفسها، ولا نستطيع أن نحرم المكياجات. ربي يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركون فيها غيرهم يوم القيامة. أما كونها تستعمله استعمال سيء أو غير سيء أنت ليس لك دخل. لكن إن أردت الاحتياط أيضا وتقول لها اشتري أرسل غير يشتري ما عندك أي مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى تفضل. شيخنا عندي سؤالين بس معلش. أول سؤال إن في واحد توضأ الوضوء العادي ولبس الجورب بحيث إن هو هيمسح عليه في بقية الصلوات بتاعة اليوم, وبعدين حدث لي يعني شيء فحصل نزي, هل عند الطهارة منه لازم يخلع الجورب ويعود الوضوء كاملا بدوني ولا ممكن يمسح على الجورب؟ حصل حدث ما يستوجب وضوءا. تمام يعني لو أيوة لا يلزم لا طهارة فيمسح عليه عادي. لا يلزم أي نعم يمسح عليه عادي, مع أنني أخطر يعني أختار رأي آخر في مسألة المسح الجارب وهو أننا لا نمسح عليه. طيب تمام يا شيخنا. السؤال الثاني معلش, كان في واحد بيحكي قصة لواحد عن حد عندهم في المنطقة طلق زوجته, وهو بيحكي معاه وتلفظ باللفظ اللي هو اللي كان في القصة دي, وبعدين هو دعك من المساوس دعك من المساوس وساوس وبيحكي يعني لو تخيل هذا عليه فلا يقع هذا, أو يعني كل أنه تخيل القصة. السلام عليكم. كلامك كثير لا توسوس. هو بيحكي حكاية ينزلها على نفسه. السلام عليكم. بارك الله فيك يا ميت. السلام عليكم. مفتوح عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كان لي سؤال عند حضرتك يا شيخ مصطفى. اسألي. أنا وزوجي كنا واخدين قروض من البنك عايز بدايه جواز عشان نشتري شقه ونسكن فيها. انا والله ما كنت اعرف حوار ان قرض الشقه حاجه او قرض الزواج ربا يعتبر ربا, فانا بطلب من زوجي يعني ان احنا نبيع الشقه وان شاء الله نسكن حتى في ايجار ما فيش مشكله بس نثبت كل اللي عليه, بس هو رافض. فهل يعني بيقول لي لا او الظروف صعبه والكلام ده, فهل انا كده غلط او صح على اي حال؟ الان انت بارك الله فيك فعلت ذلك جاهلة معذورة بالجهل, ولا يلزم أن تبيع الشقة خلاص الموضوع انتهى وأنت معذورة بالجهل. جزاك الله خير. وحفظك الله يا مروان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. عوض حميدا من الحج وحج مبرور وذنب مغفور ان شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اللهم امين اللهم امين. حضرتك انا كنت في المساله بتاعت من اسف الساعه في الاولى فكان نبى قرب بدنه, فكنت مثلا سمعت راي حضرتك فانا ما كنتش عارف امشي مع راي الشافعيه ان هم قسموا الخمس اجزاء من طلوع الشمس لحد الظهر, ولا امشي تبع المالكيه اللي هم قبل الظهر ان كل جزء حوالي 3 ساعه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد ايضاح لما ذكره الاخ, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح يوم الجمعه في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه, افي الساعه الثانيه كانما قرب بقره الى اخره. يسأل ما المراد بالساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة. ابتداء أقول وبالله التوفيق, ورد في الباب حديث في يوم الجمعة 12 ساعة لكن لا يصح سنده فكأنه غير موجود, ولم تكن عندهم الساعة التي 60 دقيقة كالساعات عندنا, فلم يكن عندهم ساعات, فلذا قال من قال المراد التبكير. أن المالكية فيقولون التبكير من قبيل الزوال, لا يطلقون التبكير أنك تبكر من الفجر أو تبكر من الساعة الثامنة أو التاسعة, لكن عموما المالكية يقولون تقريبا عندهم قبيل الزوال فيقولون يعني يجعلون وقت الساعات الخمسة دي ضيق جدا عندهم, أما غيرهم فيوسعوا فيها. بارك الله فيكم. الأمر سهل, لكن بكر قدر استطاعتك ومن غير مشقة عليك. شكرا لك. بارك الله فيك يا حق طه أبا عماد. ولكن يا حق طه أقول لك إن كلمة الحاج طه حاج لا تطلق إلا على المتلبس بأعمال الحج، أعني أنك إذا أحرمت بالحج إلى أن ينتهي حجك فأنت تسمى حينئذ حاج، أجعلتم سقاية الحاج. لكن إذا انتهى حجك، لم نجد أن الصحابة كان يقول الحج أبو بكر، حج عمر، حج عثمان، ما في كلام من هذا، إنما هي المتلبس بأعمال الحج. بارك الله فيك يا شيخ طه. الأخت تسأل عن الصلاة خلف طفل عمره 10 سنوات أو 9 سنوات، إذا كان يتقن الصلاة لا بأس بذلك. كان عمرو بن سلمة يؤم الناس وعمره 6 سنوات أو 8 سنوات، حتى إن إسته كان يظهر أثناء الصلاة لأنه كان عندهم ملابس، فتقول النسوة غطوا عن إست صاحبكم فاشتروا له ثوبا وستروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تعالك يا شيخنا؟ الحمد لله، نحمد الله نشكره. كف الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لدي سؤالين بعد إذنك يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، ما هي السنة عند قدوم مولود؟ ما السنة؟ أما كلمة هي ركيكة، ما هي السنة؟ الأصوب ما السنة؟ قال فرعون وما رب العالمين، وإن كانت هي جائزة. السنة أن تعوذه، أن تعوذه. لما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وإني سميتها مريم، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تعوذها، وإن كنت تستطيع تحنكها تحنكها، هذا الذي يفعل. عقيقة يوم السابع بشاة إن استطعت على الاستحباب. بارك الله فيك. بعد إذنك يا شيخ، سؤال الثاني بعد إذنك. ما حكم الدين في تحديد النسل؟ ما الحكم؟ إذا سألت شيخا مثلا عن مسألة اجتهادية لا تقل ما حكم الدين في كذا، لأنه لا يدري يصيب حكم الدين أو لا يصيبه. لكن إذا قلت ما حكم الدين في السارق، عموما السارق تقطع يده. لكن ما الحكم في تحديد النسل؟ أرى قول العلماء القائلين إن تحديد النسل مكروه، وذلك للآتي ذكره. أولا لأن النبي قال تناكحوا فإني مكاثر بكم، ثانيا أن الله امتن على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، وكذلك امتن شعيب على قومه فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، في معرض الامتنان. وكذلك قال نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3، من ولد صالح يدعو له. وقال سليمان عليه السلام لا طفن الليل على 60 امرأة، وفي رواية 90 تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله، الحديث. ويعقوب عليه السلام، تعرف سيدنا يوسف عليه السلام؟ عليه السلام، سمعت عنه؟ طبعا. طيب كان له كم أخ؟ 12. كان له هو 12، هو 12 غير البنات، ما ذكرت بنات، لكن هو 12 صح؟ كده حلو ولا إيه رأيك؟ طبعا صح يا شيخ. الله يعينك. شيخ عزنك يا شيخ، ما صحة حديث إن الله أخفى 3 في 3 أخفى رضاه في طاعة؟ هذا كلام البشر ليس حديث الرسول. أخفى الله رضاه في، يعني لم يخبر الله أنه راض عنك، أو لم يخبر الله بوقت وفاتك، لم يخبر الله بوقت الساعة، لم يخبر الله بوقت انكشاف الفرج. كل هذه كلمات بشر، يعني صح الكلام لكن هي ليست حديثا. تمام، هو ليس حديث، ليس حديثا مع الرسول. اخر شيء بارك الله فيك يا شيخ، ادعو لي. الله يوفقنا واياك والسامعين والسامعات وانت كذلك. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى. تفضل. حضرتك أنا كنت بسأل صحيح حديث لا يدخل أحد الجنة عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغفرني الله برحمته. أيوة صحيح. نعم صحيح، لكن له تأويل. هو كيف نجمع بينه وبين قول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ فالجواب أن دخول الجنة الأول برحمة الله والترقي في المنازل والدرجات بالأعمال بعد توفيق الله. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، إن منزلتك عند أخي آية تقرأها. قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. السلام عليكم. نعم لو سمحت يا شيخ، أنا متزوجة من 15 سنة، كنت أنا وزوجي فقراء جدا يعني، واشتغلت معي كنت يعني كنت زي بسير وحط وانا القايمه بالتجاره بتاعته كلها لمده 14 سنه لحد ما بقى غني جدا جدا جدا. في الفتره دي كان هو قال لي الناس كانت حصل بيني وبينه مشكله ان هو كان عايز يعدد يعني، فانا كنت تركت البيت، فهو جاب كل الناس وقال ان انا شريكته في كل حاجه بالنص يعني، رجع عن فكره التعدد وجاب قرايبه كلهم وقال ان احنا شركاء. كتب لك شيء ولا ما كتب؟ وضحت عليك. ما كتبناش للاسف عقد، بس انا اكتفيت يعني، انا كنت شايفاه ندمان وكنت شايفه ان هو قال للناس، فتخيلت ان في شهداء يعني في كذا شاهد وكلهم اخواته كلهم من اهله. بعد كده في عشان ارجع البيت قال لي برضو ان انا شركته، اعترف بشراكتي قدام الناس وهبني حته ارض، كانت حته ارض دي وهبها لي عشان بس قلبي يبقى. كتب ولا ما كتب؟ هو قال لي ان هو كاتب ورق وسايبها مع واحد صديقه، قال لي انا كاتب، لان ما كانتش ساعتها الدوله تقدر، كنا واخدين ارض من الدوله يعني كنا لسه بنقصد فيها، فقال لي الارض دي بتاعتك وبرضه شاهد الناس، وقال لي ان انا كتبت ورق. النهايه عمل ايه بس؟ انها اتجوز عليك ولا ايه بس المشكله؟ المشكله ان هو تدوق بقى عرفي وبقاله سنتين هاجرني وما بيصرفش علينا، عشان هو معتبرني ماشي زي اني انا مش قادره اعيش، هي ما شاء الله يعني حتى يعني ربنا يعني يهدلها نفسها، هي مش متقبلاني، هي اللي مش متقبلاني. عايزه تطلقي انا دلوقتي. هو رجع في الهبه بتاعته قال ان انا كنت اديره، انا كنت بعاملك كاديره، شوفي مرتب اي عامل عندي وانا هديك المرتب ده، مع ان انا شايف 70% من التجاره دي كلها انا اللي كنت عاملاها. طيب استنى بس، عفوا هو قرر هو يطلعني. كنت بس استنى بس دلوقتي. طيب اتفضل. خلاص انت مظلومه منه على حد قولك، انا ما سمعت منه. أيوة. على حد قولك انت مظلومه منه وانه ضحك عليك، لكن كقضية لست أنا الحكم في القضية اللي مسمع الطرفين. طيب شكرا. احنا رحنا للأزهر. خلاص براء تقول دائما الرجال ما لهم أمان والنساء لهن أمان، الصالح هو الذي يؤمن جانبهم رجلا كان أو امرأة، الدين هو الذي يحكم يا أختي براء، الدين الذي يحكم، لا تطلقين أقوال الناس هكذا، إنما اللي عنده دين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يشهد العقد. نعم السلام عليكم. وثابك الله يا صلاح الدين، حفظك الله يا خالد. هل تخرج الزكاة لكل دير المياه؟ لا يجوز، إنما الذي يخرج لكل دير المياه صدقة عامة، صدقة التطوع ليست الصدقات الواجبة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريدك الشيخ مساعد أخير نسمع. تفضل. خليل الفضل، أنا اقترضت من صديق لي مبلغ كان حقيقها قيمة الدين علي وبالمصري حوالي 200,000 جنيه، وبعدين تعهدت بيه ان انا هسدد له الدين دوت بعد سنه تقريبا، وتعثرت ان انا هسدد له بعد سنه، وطلبت منه ان هو يمهلني كمان سنه، والراجل ما اعترضش الحمد لله. خلالي السنة الثانية دي حصل ان قيمة الدولار غلي، وبعدين فكده هو هو هو هو الصديق دوت يعني بيحافظ على فلوسه وقيمة الدولار. فكده لما هو حصل ان الدولار غلي فكده هو خسر في فلوسه. لو انا ربطهم له برضه بالجنيه هيبقى خسر حوالي 30 او 35 الف جنيه. يعني لو انا كنت سجلت فاهم الكلام يعني عفوا، هو طلب منك او انت الذي تريد ان تعطيه دون طلب منه؟ هو هو هو كلام واضح، بس ركز معي. الان هو اقرضك مبلغا، جاءت حظر انتكاسه للجنيه المصري انتكاسه، فهو خسر. وانت الان السؤال موجه لك، انت تريد ان تعطيه مالا زائدا عن الدين بطيب نفس منك ودون طلب منه، لا بأس، لأنه يجوز لي إذا اقترضت من شخص أن أرد له الدين مع زيادة دون طلب منه. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضى فقضاني وزادني. لكن إذا اشترط عليك لا يجوز. تمام يعني لو أنا حد مع السلامة يا فندم. يكفي يا فندم. نعم، أظن الكلام واضح. عبد الرحمن أحتاج مزيد ولا نقطع؟ هذا القطع أنسب يعني، ضيع الوقت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك؟ شكرا. الحمد لله، كيف حالك؟ أحسن من ازاي حضرتك؟ الحمد لله بنعمة من ربنا. اتفضل. بستفسر من حضرتك يا شيخ مصطفى. انا كنت على خلاف مع الدكتور اصغر مني كم سنه كده، فانا احبك الله يا يحيى عبد الحليم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم حضرتك. الايه بسم الله الرحمن الرحيم: الناس تتوفاهم الملائكه الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. هل هذه تتعارض مع حديث النبي لا احد يدخل الجنه الا بعمله؟ قال: ولا انت يا رسول الله. قال: ولا انا الا ان تغمدني الله برحمته. يعني احنا كده هنخش الجنه بالعمل ولا برحمه ربنا؟ الله يبارك فيك ورحمنا وياك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. دخول الجنه ابتداء برحمه الله. للحديث: لن يدخل احدكم عمله الجنه. قال: ولا انت يا رسول الله. قال: ولا انا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. بعد ذلك الترقي في الدرجات بتوفيق الله ثم بالأعمال. وذكرنا الحديث يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. خلاص؟ تمام تمام يا شيخ، جزاك الله خيرا. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أكرم الله وجهك في الدنيا والآخرة يا عم الشيخ. وياك أنت جلال. أيوة جلال يا عم الشيخ، والله العظيم مبسوط اللي أنت رجعت. ربنا يتقبل منك يا رب ويجعلك من الذين يقال لهم لبيك وسعديك. جزاك الله خير. وياك يا شيخ جلال، ربنا يخليك عم الشيخ. بالله عليك دعواتك. انا سعيد بانك تستوصي بامك خيرا وبزوجتك. الحمد لله رب العالمين. مستوصي ايه؟ ما زلت على عهدك القديم؟ الحمد لله رب العالمين. مع الزوجه والام؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. احسنت. بدعي لهم عم الشيخ، ادعي لوالده الله يرحمه. الله يرحمنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء. حبيبي عم الشيخ، الله يكرمك. وبدعي لك كمان عم الشيخ بالثبات بالله عليك. الله يثبتنا وإياك يا جل جل يا رب إن شاء الله. ماشي عم الشيخ، ربنا ربنا يعلي قدرك في الدنيا والآخرة يا رب. وإياك يا رب. سلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز اسأل يا شيخ عن حكم استلاف رصيد بياخدوا 4 بيدينا 4 وياخدوا 5.

اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وأكرم منازلنا يا خير المنزلين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العمل الصالح والخلق الحسن والقول الطيب والنوايا الخالصة لوجهك يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعلنا مع المقربين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون. فك يا ربنا أسر أسيرهم، واقتدين عن مدينهم، وفرج الكرب عن مكروبهم، واحقن دماءهم يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا وعاجله وآجله يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.